قام قبطان وبحارة السفينة تشانغ هونغ رقم واحد من جنسية تايبيه بالصين جلسة احتفالية في ميناء نامبو يوم الثالث الاثنين بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. وضع المشاركون طاقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين في مدينة نامبو وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات وأكررت صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.